السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أشكر الله تعالى على توفيقه وامتنانه وأن يسر سبحانه وتعالى الوصول إلى هذه المحافظة، محافظة التثليث. ثم أشكر الإخوة القائمين على مركز الدعوة وتوعية الجاليات في هذه المحافظة على عنايتهم بالدعوة إلى الله تعالى وعلى إقامة هذه الدروس النافعة إن شاء الله تعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا من فضل الله تعالى على عباده. أما موضوع هذه المحاضرة فلا شك أنه من أهم الموضوعات، لأن به تصلح العبادة، عبادة لا إخلاص فيها لا فائدة فيها تكون هباء منثورا. لأن العبادات من الصلاة والصيام والزكاة وجميع الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، والشرط الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. بهذين الشرطين يقبل العمل. لو عمل الإنسان عملا خالصا لوجه الله لكنه ليس على هدي رسول الله، عمله باطل. لو عمل الإنسان على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه لم يكن خالصا لوجه الله فهذا عمله مردود، حتى يكون خالصا صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإخلاص مأخوذ من خلص يخلص خلوصا، صفى وزال عنه شوبه. والإخلاص في الطاعة ترك الرياء، هذا هو المقصود، الإخلاص في الطاعة ترك الرياء. وحقيقة الإخلاص، حقيقة الإخلاص صرف العمل والتقرب به لله وحده، لا رياء ولا سمعة ولا طلب لعرض من أعراض الدنيا ولا تصنيع تصنعا، وإنما يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. لا بد أن تكون مخلصا لله تعالى. ولهذا الإخلاص في حياة المسلم أن يقصد بعمله وقوله وسائر تصرفاته وتعليمه وتدريسه ودعوته وعبادته يقصد وجه الله تعالى والدار الآخرة. هذا هو الإخلاص في الحقيقة. والله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، فلا بد أن يكون خالصا مصفا العمل. يقول لله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الفضيل بن عياض حينما بين قول الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والإخلاص أن يكون على لله، والصواب أن يكون على السنة، على سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد دل على ذلك قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله الإخلاص، والمحسن والإحسان هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله. لا بد أن يكون قلب المسلم، إذا كان قلبه صادقا فهو يخلص العمل لله، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ناصحة ولاة الأمر بالتي هي أحسن، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ولهذا قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الشاهد بالإخلاص في هذا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما قال أدعو إلى نفسي، أدعو إلى الله أي إخلاصا لله، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا مثال ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثالا لجميع الأعمال. من كانت صلاته لله فصلاته لله خالصة مقبولة، ومن كانت لغير الله فهي غير مقبولة. من كان عمله لله فهو مقبول، ومن وإذا لم يكن لله فهو غير مقبول، وهكذا كما أمر الله تعالى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال إلى سبيل ربك، يعني بإخلاصا، ما يدعو الإنسان لنفسه، إلى سبيل الله ابتغاء مرضى الله، مرضاة الله تعالى. قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الشاهد ممن دعا إلى الله، ما دعا إلى نفسه، وإنما دعا إلى الله إخلاصا، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومن ثمرات أو من فوائد الإخلاص كما سيأتي إن شاء الله، أن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد، مرض العبد أو سافر، كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا، لأنه كان نيته لله، يرغب فيما عند الله، فإذا شغل كتب الله له هذا الأمر إذا كان في السفر أو كان مريضا، إذا كان يحافظ على الصف الأول دائما أو الثاني أو غير ذلك، ثم مرض ما استطاع أن يصلي مع الجماعة، تكتب له ما دام حيا، حتى لو قال لو بقي 20 سنة كل صلاة يصلي في الصف الأول مكتوبة عند الله تعالى، هذا من فضل الله تعالى. إذا سافر شغل عن بعض الأعمال الصالحة قلت أعماله، فإنه يكتب له ولو بقي سنين. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا والله من فضل العمل الصالح. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: ينبغي للمسلم أن يعتني بالعمل الصالح أثناء قدرته وأثناء قوته وأثناء إقامته، حتى إذا شغل يكتب له العمل الصالح ولو كان على فراشه، هذا من فضل الله تعالى على عباده. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فتغلبه عيناه، ينام فتغلبه عيناه، إلا كتبت له صلاته أي من الليل وكان نومه عليه صدقة. أراد أن يقوم من الليل ودخل فراشه أو آوى إلى فراشه على أن يقوم الساعة الفلانية، وربما وقت بعض المنبهات لكنه ما تيسر له، إما نام نوما عميقا أو لم يسمع المنبه فاستيقظ، وإذا قد ذهب وقته الذي يصلي فيه كان هذا النوم صدقة من الله عليه وكتب له ما نوى. هذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والذي يحافظ على صلاة الجماعة دائما لكنه شغل عنها بعض المرات، شغل مرة أو أنسي فانتبه فتوضأ في بيته فذهب فصلى بعدما صلى الناس، فإنه يكتب له كأنه صلى مع الجماعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كأعطاه الله مثل أجر من حضر وصلى، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، لأن النية كأما المتكاسل الذي دائما يتأخر فلا يكتب له إلا ما أدرك من الصلاة، دائما يتأخر دائما دائما، هذا لا يحصل على هذا الثواب الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. هذا يدل على أن من سأل الله الشهادة، الشهادة في سبيل الله هي من أعظم القربات عند الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء، قال إلا الدين فإنه سارني به جبريل آنفا، يعني يغفر له كل شيء إلا الدين. هذا يدل على أن الشهيد له أجر عند الله، وإذا استشهد فإنه يشفع في 70 من أقاربه يدخلهم الجنة، 70 من أقاربه. ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ربما يكون بعض الناس لا يفطن لذلك، لأن الشهادة أنواع، فإذا كان يسأل الله الشهادة في سبيل الله لا يسأل الله مرضا ولا يسأله أمراضا، يسأله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. ولهذا والله تعالى أعلم بعض العلماء الصادقين المخلصين يموتون بأمراض باطنية، يموتون لا أقول فلان ولا فلان، أمراض من الأمور الباطنية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والمبطون شهيد، أي الذي يموت بمرض باطني، بمرض باطني يدخل فيه مرض البطن وغيره. هذا يدل على عظم الأمر، وأن من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في غزوة تبوك: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قال: يا رسول الله كيف هم معنا وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر، لكن قلوبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معذور، هذا أعمى، هذا أعرج، هذا مريض، ما استطاعوا الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لقد سرتم تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد من الأودية إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول كيف يكون معنا وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. إذن هم بأعمالهم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وثبت العمل مع الإخلاص والمتابعة يكون كثيرا ولو كان قليلا. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله أسلم أو أقاتل، يعني يا رسول أدخل في الإسلام أو أقاتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسلم ثم قاتل. أول شيء أسلم، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ادخل ثم قاتل في سبيل الله. فأسلم، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قاتل، فقتل قبل أن يصلي لله ركعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا، ما صلى ولله ولا ركعة، لكنه أسلم من قلبه ثم قتل بعد ذلك. وثبت في مسند الإمام أحمد أنه كان يعلم رجلا الإسلام وكان الرجل على بعير على جمل، وكأنه لا يحسن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، علمه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل أقررت، يعني أنا مستعد بما تقول يا رسول الله، كل شيء قلته أنا سأعمل به. فسقط خف البعير، الرجل على بعير جمل، خف البعير سقط في جحر يربوع، الجربوع الذي يسميه البادية الجربوع، في جحر يربوع، فسقط الرجل من البعير، فقيل عليكم بالرجل، فوجدوه قد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. قال الراوي حماد ثلاث مرات عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر. ماذا عمل؟ قال أقررت، يعني أنا مستعد وأنا أعمل بما أمرتني به يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه ما استطاع أن يعمل، فكتب الله له ما نوى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا من فضائل الإخلاص. وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أنفق على أهله يحتسبها فهي له صدقة. كم منا الآن، كم من الأموال بذلناها وبذلها الناس في الصرفية أو في جلب المعيشة على أولاده وعلى نسائه وأهل بيته، لا يحصيها الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أنفق الرجل على أهل بيته يحتسبها فهو له صدقة، لا إله إلا الله. متفق على صحته. أنت إذا أنفقت على بيتك وعلى زوجتك وعيالك أحتسبت في قلبك إنها صدقة لله تعالى، والله ثم والله تكتب لك صدقة عند الله تعالى. هذا من فضل الله. إذا أنفق الرجل على أهل بيته يحتسبها فهي له صدقة، هذا من فضل الله. تفوت كثير من الناس، احتسب يا أخي، إنه نية عامة في كل حياتك أن ما تأتي وتذر من الأعمال الصالحة أنه لله تعالى، وحتى الأعمال المباحة، حتى أنه نمت، إذا نمت فمن أجل أن تستيقظ لصلاة الفجر نمت مبكرا من أجل أن تصلي مع الجماعة صلاة، هذا النوم يكون عبادة بالنية. ذكر العلماء والذي تدل عليه أدلة أن الأعمال المباحة تكون عبادات بالنيات، بيع وشراء، أكل، نوم، نويت بها أنها عبادة، كيف تنوي بها عبادة؟ إذا أكلت واحتسبت هذا للتقوي على طاعة الله، قل حتى أتقوى على طاعة الله، أو نمت حتى أتقوى على طاعة الله، على الصلاة والاستيقاظ للصلاة، سبحان الله العظيم. أخذت لك راعة في بعض الأوقات تريد أن تتقوى حتى تحفظ صلاة الجماعة، هذه عبادة، هذه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في النفقات إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، لا إله إلا الله. والله خسارة على كثير من الناس. نسأل الله أن يدلنا وإياكم ويرشدنا ويبين لنا ذلك وأن يعيننا على ذلك، أن ينوي الإنسان بجميع أعماله الصالحة والمباحة وجه الله تعالى ويحصل على هذا الثواب العظيم. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في النيات، يقول إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا لأربعة نفر، كل الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله علما ومالا، أعطاه علم وأعطاه مال فهو يعمل في ماله بعلمه ويصل به رحمه ويعلم بأن لله به حقا، فهذا بأعلى المنازل، يتصرف في ماله على حسب علمه، يصل أرحامه، يقوم بالواجب الذي أوجب الله عليه، يعلم بأن هذا من فضل الله تعالى عليه، فهذا يقوم بأحسن المنازل، عنده علم. ورجل آتاه الله مالا، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم عنده علم لكن فقير ما عنده مال، فيقول في نفسه لو كان لي مثل مال فلان، العالم هذا الذي عنده أموال ينفقها في سبيل الله، لو كان لي مثل ماله لعملت مثل عمله، فهما في الأجر سواء. سبحان الله، هذا ما أنفق شيء لكن بالنية. قد يقال هذا أنفق ملايين، بنى مساجد بملايين، بنى يعني قام بالإنفاق على الدعوة، قام بأمور عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأنت يا مسكين تتمنى هذا ويكون لك أجر؟ من يحجر على رب العالمين الذي بيده كل شيء، الذي عنده الخزائن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، لأنه الذي أعطى هذا ومنع هذا، فهذا يتمنى بقلبه أن يكون عنده مالا وهو صادق، فهما في الأجر سواء. الرجل الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يتخبط في ماله لا يعلم لله فيه حقا ولا يصل فيه رحما، فهو بأخبث المنازل أي عند الله تعالى، ما عنده علم وعنده أموال، فهو يخبط خبط عشواء. ولهذا قال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن رجالا يتخوضون في مال الله يوم القيامة، يتخوضون في مال الله فلهم النار يوم القيامة. يتخوض في مال الله بدون علم، ينفق في المحرمات وينفق رياء وينفق سمعة وغير ذلك، يتخوض. قال فهذا بأخبث المنازل، الذي عنده مال لكن لا يصل رحمه ولا يعلم لله في حقه، ما يعترف بأنه الله الذي أعطاه، هذا بأخبث المنازل. الرجل الرابع رجل لم يؤتيه الله مالا ولم يؤتيه علما كله، لا مال ولا علم، فيقول لو أن عندي مثل مال فلان، هذا الذي يتخبط في ماله، لو أن عندي مثل ماله لعملت مثل عمله. قال فهما في الإثم سواء، رواه الترمذي. هذا يدل على النيات، وأن الإنسان قد ترفعه نيته في الدرجات العلى بنيته الصالحة، ولهذا بين الله تعالى ذلك في كتابه، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى. ذرة، ذكر بعض العلماء أن بعض الصحابة تصدق بعنبة واحدة، عنبة حبة، فكأنه قيل له سبحان الله عنبة حبة، ما هذه العنبة؟ هذه صدقة. قال كم فيها من ذرة، كم ذرة؟ والذرة قيل بأنها لا ترى بعين المجردة، وقيل ذرة المعروفة، كما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، تعمل مثقال ذرة خيرا تراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. هذا ما يدل على أن الله تعالى لا يفوته عنده شيء ولا يظلم عبده، بل يحسن له الخير والثواب. كذلك من هذه الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعلمها أن الإخلاص له ثمرات، منها خير الدنيا والآخرة للإنسان، هذا من ثمرات الإخلاص لله. كذلك الإخلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال، لا يقبل العمل إلا بالإخلاص. منها أن الإخلاص هو أساس العمل وروحه، فإذا لم يكن الإنسان عنده إخلاص فلا روح في عمله ولا قبول، لا بد أن يكون مقبولا عند الله تعالى. يثمر الأجر الكبير عند الله كما سمعتم، عمل قليلا أجر كثيرا. كذلك يكتب لصاحبه الإخلاص ما نوى كما سمعتم في هذا الخير، وهذا العمل المبارك الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. يضاد الإخلاص آفة الإخلاص الشرك والعياذ بالله تعالى، سواء كان الأكبر والعياذ بالله، فهذا يحبط جميع الأعمال، يحبطها كلها، لأن الله غني عن عبادتنا. والشرك الأكبر هو أن يدعو لله نداً وهو خلقه، أو يصرف نوعاً من أنواع العبادة التي أمر الله بها لغير الله. الله تعالى قال في ذلك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. أخطر من الشرك الأكبر، أخطر من الشرك الأكبر الشرك الأصغر، لماذا؟ لأن الشرك الأصغر يكثر عند المؤمنين، ولهذا خافه النبي عليه الصلاة والسلام. والشرك الأصغر هو ما جاء في النصوص بتسميته بالشرك لكنه لم يبلغ رتبة الشرك الأكبر، أو يقال هو كل وسيلة قولية أو فعلية أو إرادية توصل إلى الشرك الأكبر، لكنها لا تبلغ رتبة العبادة، ما تبلغ هذه رتبة العبادة. وهذا أنواع: ألفاظ وأفعال. فأما الألفاظ فالحلف بغير الله، كان يحلف بغير الله، كان يحلف بالنبي أو يحلف بأبيه أو يحلف بأمه أو يحلف بأي شيء من المخلوقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. في الرواية الأخرى: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، فلا يحلف إلا بالله. الحلف يكون بالله تعالى، والحلف هو أن يقول والله أو بالله أو تالله. هذا فإذا حلف بهذا فقد أشرك الشرك الأصغر الذي هو أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا، وأكبر من اللواط والعياذ بالله تعالى، وأكبر من شرب الخمر، وأكبر من الغيبة، وأكبر من النميمة. لا يقال شرك أصغر شرك هين، لا، شرك هذا خطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خافه علينا. فالألفاظ يدخل فيها الحلف بغير الله، يدخل فيها ما شاء الله وشئت، يدخل فيها هذا من الله ومنك، يدخل فيها أنا بالله وبك، يدخل فيها هذا من بركاتك. هذا هو شرك أصغر بالواو، لكن المخرج من هذا أن يقول ما شاء الله ثم شئت، هذا من الله ثم منك، ثم خذ فيها ثم، أنا بالله ثم بك، هذا من بركات الله تعالى ثم بركاتك، لا بأس بذلك. والأفضل من ذلك أن يقول هذا من الله وحده، أنا بالله وحده، توكلت على الله وحده، لولا الله وحده. هذا أعلى الدرجات، أعلى الدرجات أن تقول هذه كلمات: أنا بالله وحده، هذا من الله وحده، لولا الله وحده. أما يدخل بها الواو، ولكن لو قال ثم فالحمد لله لا بأس، جائزة، لكن أعلى الدرجات أن يقول في ذلك لولا الله وحده. النوع الثاني من الأفعال: لبس الحلقة والخيط والتمائم، يلبس حلقة في يده أو في بطنه أو يعلقها في عنقه، هذه يعملها المشركون، وكانت تعمل في سابق الأزمان في البادية، وهي تعمل الآن في بعض البلدان الأخرى، تعلقات يخاف من السحر، يخاف من العين. حتى القرآن لو علق القرآن من باب أنه يكون حرزا، أو وضعه في السيارة حتى لا يصيب حادث، أو كتب آيات في منزله من أجل أن تكون معلقة حتى لا تصيب العين، هذا كله من التعليقات ومن التمائم، لأنه أراد بهذا أن يكون محفوظا من العين أو محفوظا من الأمور، هذا يدخل في التمائم. والنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه رأى رجلا قد جعل على يده أو عضده صفر، صفر حلقة من صفر، قال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الإنسان لا يتعلق بشيء من هذه الأمور، بل عليه أن يتقي الله تعالى. وهذا قد يكون شركا أكبر إذا علق هذه التمائم وقال بأنها تنبع وتضر، تدفع البلاء ما ينزل، أو ترفع البلاء عند نزوله، فهذا شرك أكبر. أما إذا قال لا، هذه لا تدفع البلاء لكنها سبب، سبب في دفع البلاء، فهذا شرك أصغر، ولكنه شرك أصغر قد كذب على القدر وكذب على الشرع. فالله تعالى في قدره لم يجعل هذه الأمور سبباً من الأسباب وكذب على الشرع. فالله النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وسائل الشرك عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني من الشرك الأصغر شرك خفي في الإرادات والنيات والمقاصد، وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا البحر الذي لا ساحل له، بحر لا ساحل له، نسأل الله العفو والعافية. وهذا نوعان: النوع الأول الرياء والسمعة، والرياء إظهار العمل أمام الناس، هذا رياء. السمعة أن يعمل العمل من أجل أن يسمعه الناس، فإظهار العمل كأن يرائي في صلاته والعياذ بالله، أو يرائي في كرمه وإكرامه للناس، أو يرائي في صدقته يتصدق حتى يقال بأنه رجل طيب من المنفقين، هذا من الرياء والعياذ بالله تعالى. والسمعة كان يسمع بأعماله، يذكر الله تعالى ويرفع صوته من أجل أن يقال هذا الرجل من الذاكرين الله، أو يخبر بأعمال عملها في السر، يقول: عملت البارحة والحمد لله سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صليت 12 ركعة بجزئين وثلاثة أو ما يقارب ذلك، هذا سمعة. لكن إذا ذكر الله وقرأ القرآن إخلاصاً لله لا يدخل في ذلك، بل يشرع للإنسان المسلم أن يعلم الناس خاصة أدبار الصلوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف في انصرافه من الصلاة برفع الذكر، رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة هذا من السنة، لكن لا يرفع صوته بحيث يشوش على الناس: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا ما في تشويش، يسمع الناس حتى يستفيد الجاهل، حتى يذكر الناس، حتى يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقصد بذلك إلا وجه الله. لأن الشيطان قد يأتي الإنسان ويقول: أنت لا تعمل هذا العمل، فإنك إذا عملته تكون من المرائين، وعملك غير مقبول. له طرق، الشيطان له مداخل على الإنسان، فهو يستعيذ بالله تعالى من الشيطان ويقوم بالعمل الذي أمره الله تعالى به، أمره به النبي صلوات الله وسلامه عليه على الوجه الذي أمره به. كذلك النوع الثاني من هذه الإرادات إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهو إرادته بالعمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى عرضاً من أعراض الدنيا، فهذا في الحقيقة هو من الأعمال للدنيا. ولا شك أن وسائل الشرك التي توصل إلى الشرك الأكبر كثيرة، منها الغلو في الصالحين، وهذا ليس عندنا والحمد لله، لكن قد يوجد، بل هو عندنا الآن في وسائل الاتصال، في التلفاز وفي الدشوش التي يقولون، وفي وسائل الاتصال في الجوالات، في قوقل كما يقولون، فانتشرت بين الناس. أهل البدع يطوفون بالقبور، يدخل في بيتك طواف القبور، يدعون غير الله يدخل في بيتك، يتمسحون بالقبور يدخل في بيتك. لماذا؟ من هذه الاتصالات ومن هذه الأمور الغريبة. فهذا ينبغي أن يبين للناس حتى لو لم يكن عندهم في الظاهر، لأنه دخل البيوت، هالبيوت ما من بيت، كنا قبل 30 سنة تقريبا نقول أي الجميع الدنيا أصبحت كالقرية الواحدة، مثل القرية الواحدة، أما الآن فليست كالقرية الواحدة بل كالغرفة الواحدة، بل أخصر من الغرفة وأخص من الغرفة تحت البطانية الواحدة. صور إنسان تحت البطانية تغطى عند جوال ويجعلها للنور، يرى كل شيء حرمه الله أو يرى كل ما يريد مما أباحه الله. هذا أصبح يعني لابد في الإنسان، حتى السحر دخل في البيوت عن طريق هذه الجوالات وعنها عن طريق هذه الوسائل، فالإنسان ما هناك ضابط. الآن قبل سنين أنا أذكر بعض الناس ما دخل التلفاز في بيتي، هذه التلفاز ولا غيره، لكن الآن دخل رغم أنفه، بل دخل أعظم من ذلك عن طريق هذه الجوالات وعن طريق هذه وسائل الاتصال. ما هناك ضابط ولا هناك مانع يمنع هذا إلا المراقبة لله تعالى والاعتماد على الله تعالى وتقوى الله تعالى، فهذا هو الضابط وهو الذي ينبغي أن ينبه عليه الناس وينبه الإنسان أولاده وبناته، يذكرهم بالله تعالى: الله يراك وإن كنت تحت البطانية أو كنت بالغرفة المظلمة فالله لا يخفى عليه خافية. لأن الإنسان يستطيع أن يضغط على هذا الجوال الذي يسمونه قوقل أو قوقل، يضغطون عليه يرى، يكتب أي كلمة قبيحة تخرج له، يكتب أي كلمة طيبة تخرج له، إذن خلاص خرج الأمر من الأيدي، ما يبقى إلا تقوى الله تعالى ومراقبته. نسأل الله العفو والعافية. هذا من سوائل الشرك قد تصل إلى البيوت بدون، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كان اشرب بيمينك ولدي باليمين بارك ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نحن لا نتخذ قبور مساجد عندنا والحمد لله بعد دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، لكن الآن دخلت في البيوت، ما نقول في المساجد، في البيوت عن طريق هذه الوسائل. كم من الإنسان في البيت، منكم بعض الناس ما يدري، لكن هذا عن وسائل هذه البرامج التي موجودة في الجوالات وفي وسائل الاتصالات، يرى من يدعو غير الله ويرى من يستغيث بغير الله ويرى السحر ويرى، لابد الإنسان أن يدري يعلم هذا حتى ينبه عليه أولاده وينبه الناس. نسأل الله العفو والعافية. الإفراط في المدح، يمدح الإنسان، الإنسان في وجهه، قد يكون هذا المدح ليس بفيه، لا يستحق هذا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لقيتم المداحين فاحثوا فوجوهم تراب، لأنه ربما يجي الفتنة للإنسان. إلا العلماء المخلصين الصادقين من أجل الترغيب في علمهم فلا بأس أن يقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ونعم من أهل العلم والإيمان والتقوى والمراقبة لله تعالى، نفع الله به سنين عديدة وغفر الله له. هذا يبدأ أهل العلم، حتى لو كان هذا دعوة، دعوة إلى الاستفادة من علمه. أما كون الإنسان يمدح الناس وبغير الذي فيهم، فإن كان فيهم فقد يعني جرهم إلى، ربما يأتي الإنسان الشيطان إليه فيقول أنا كيت وكيت، وإن لم يكن فيه فقد كذب. فالخلاصة أن هذا فيه تفصيل. كذلك إسراج القبور، إسراج القبور، ولهذا جاء في الحديث: لعن النبي عليه الصلاة والسلام زورات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ليس لا يوجد عندنا، لكنه يوجد في البيوت. كذلك ما يبقى بعض الناس يقول هذا يتكلم، دخل في البيوت عن طريق هذه الوسائل أن الإنسان يشاهدونه، إن لم تكن أنت شاهده فأصحاب الجوالات وأصحاب البرامج يرونه، يتفرجون ينظرون إلى هؤلاء سبحان الله يدعون القبور ويستغيثون بغير الله تعالى، فلا بد من التنبيه على هذا. الجلوس على القبور كذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه حتى تصل إلى جلده أيسر له من أن يجلس على قبر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من زيارة القبور الشركية، زيارة القبور على نوعين: زيارة شركية بحيث يدعو هذا القبر أو يستغيث به أو يقول بأن الدعاء عنده مجاب، هذا شركية، وزيارة سنية مشروعة يزوره من أجل أن يدعو له ومن أجل أن يتذكر الآخرة. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجل إحياء السنة. العمل للدنيا كما ذكر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يكون على أربعة أمور، أربعة أمور. يعمل للدنيا، يعمل عملا صالحا لا يرجو منه إلا الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يريد الجنة ولا يريد النجاة من النار ولا يريد رضا الله، يريد أن يحفظه الله في أهله ويحفظه في ماله ويحفظه في أموره كلها الدنيوية. هذا العمل غير مقبول، يصلي ويصوم ويزكي ويعمل الأعمال الصالحة من أجل أن يحفظه الله في أهله وفي ماله وفي حياته، هذا للدنيا والعياذ بالله تعالى، وليس له في الآخرة من نصيب. النوع الثاني يعمل عملا لكنه رياء والعياذ بالله، وهذا لا يعمله إلا المنافقين نسأل الله العافية، ما يعمل هذا العمل لا يريد ثواب الله ولا الدار الآخرة. النوع الثالث يعمل عملا من أجل المال، يحج بيت الله تعالى لا لله ولكن للمال، يأخذ أموال الناس مثلا ويحج، لا يريد أن يقضي فريضة الميت ليس في نيته، ولا يريد أن يحسن إليه، ولا يريد أن يقف المشاعر، يريد أن يأخذ المال فقط تجارة، فهذا كذلك عمله غير مقبول. ولهذا من حج بهذه المثابة لا يقوم بالواجب. عرفنا ذلك أو عرفت ذلك من الأسئلة التي تأتي بعد التوبة. بعض الناس يقول أنا حججت وكيلا ولم أطف طواف الإفاضة ولم أسعى بين الصفا والمروة ولم أرمي الجمرات، لماذا؟ قال أريد الفلوس. إذن هذا عمل عملا بالمال، إذن هذا من أعمال الدنيا لا يريد وجه الله تعالى. الرابع عمل عملا صالحا لكنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو استهزى بالدين أو كره شيئا مما أوجب الله أو غير ذا، أتى بناقض من نواقض الإسلام فنقض حياته كلها، وهذا في الحقيقة خطر. قد بين الله تعالى خطر العمل للدنيا، قال سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا أمر من الله تعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. تعلم العلم، قرأ القرآن، لكنه لا يريد وجه الله، يريد أن يحصل على وظيفة أهم شيء، أما الدين فلا يخطر بباله ولا يخطر بباله أن يرفع الجهل عن نفسه ولا عن الناس، خالص ما يريد إلا المال. فهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي ريحها يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، الله غني عنا وعن عبادتنا. فإذا أدخل الإنسان في عمله رياء أو سمعة فالله غني عنه وعن عبادته نسأل الله العافية. قال من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة، يعني سمع بأعماله كما سمعتم، إما يخبر بأعماله الناس من أي الأنثى عليه، وإما أن يسمع بدعوته أو بذكره أو بقراءة القرآن حتى يمدح حتى يشكر، فهذا يسمع الله به يوم القيامة على رؤوس الخلائق ويفضحه، نسأل الله العفو والعافية أنه لم يعمل ذلك من أجل الله تعالى. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد في سبيل الله، وعالم قارئ للقرآن، ورجل آتاه الله من أصناف المال. فيؤتى بهذا المجاهد الذي قتل في سبيل الله يوم القيامة فيعرف نعم الله تعالى فيعرفها، يعرف يعترف بنعمة الله تعالى، فيقال له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت. قال له: كذبت، نسأل الله العافية، نعوذ بالله، إنما قاتلت ليقال هو جري، يعني شجاع، أنت ما قاتلت وأقدمت حتى إلا ليقال شجاع جري. وقد قيل يعني حصل لك مرض، ثم يؤمر به ويسحب به، يسحب على وجهه إلى نهر جهنم والعياذ بالله تعالى. ورجل آتاه الله تعالى العلم وقراءة القرآن فيؤتى به يوم القيامة فيقال: ماذا عملت؟ يعرف نعم الله تعالى فيعرفها، فيقال: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمته من أجلك، وقرأت القرآن من أجلك. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو عالم، هو قاري. وقد قيل: ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى جهنم. هذا من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، لكن هذا ما كان لله، ما يريد وجه الله، يريد أن يقال: ما شاء الله مات فلان ونعم من الشجعان الأبطال، ولا يريد الثواب، نسأل الله العفو والعافية. وهذا تعلم العلم حتى يقال: هذا العلامة العالم الفلاني القاري المقري صاحب الصوت الجميل، لا يريد وجه الله ولا الدار الآخرة، نعوذ بالله تعالى. ولهذا كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث الذي حفظ 5000 حديث كان يبكي إذا حدث بهذا الحديث، يخاف. ورجل ثالث آتاه الله من أصناف المال فيؤتى به يوم القيامة، آتاه الله من أصناف المال وينفق من هذه الأموال فيؤتى به يوم القيامة فيعرف نعم الله تعالى فيعرفها، ثم يقال: ماذا فعلت بها؟ ماذا عملت؟ قل: يا ربي ما تركت من سبيل إلا أنفقت فيه لك يا رب. يقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جواد، يعني هو كريم، فعلت هذا الكرم، هذا الذي تعمله ليس لله، إنما هو من أجل أن يمدح. الإنسان إذا عمل هذه الأعمال لله تعالى يحصل على الثواب العظيم. ولذا جاء في الحديث: التاجر الأمين الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء، إذا كان يريد وجه الله تعالى والدار الآخرة. أما إذا يريد الدنيا ويريد أن يكون يمدح وينفق من أجل أن يمدح، فهو يسحب على وجهه إلى نار جهنم يوم القيامة، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أي إليه، كبر ويحسن صلاته، خاصة إذا دخل عليه بعض الناس حسن وزاد في التسبيح أو في التهليل أو غير ذلك من أجل أن يمدح ويثنى عليه. وأنا قلت سابقا: الشيطان يدخل على الإنسان مداخل. هل تعلم بأن بعض الناس يسأل أن يصلي في بيته خوفا من الرياء؟ قل: يريد يصلي في بيته، لماذا؟ أخاف من الرياء. هذا من طرق الشيطان، لا يصلى في البيت إلا النوافل، أما الفرائض تصلى مع المسلمين. كذلك قراءة القرآن، إذا قرأ، إذا ذكر، إذا علم الناس الخير. والشيطان قد يأتي، لكن كلما يأتي ويجاهد يجاهد نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. يجاهد نفسه، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، يجاهد نفسه والله تعالى يعينه. كذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من أشرك في عمل عمله لله، من أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. نداء من الله تعالى. وقال: إن أخوكم أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الخلاصة أن الإنسان يسأل الله الإخلاص لله والعمل لله، وهذا يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى سؤال الله تعالى التوفيق والتسديد. خوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، كيف يعلم الإنسان هل هو مخلص أو غير مخلص؟ يعلمه إذا كان يخاف، يخاف من الرياء، يخاف من السمعة، دائما يحاسب نفسه ويسأل الله في السر في الخفية: اللهم إني أسألك يا الله الإخلاص، اللهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعة. دائما أكثر همه هذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. فمن علامات الإخلاص أن يخاف. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن ذمي شيء، مدحي زين وذمي شيء. رواه الإمام أحمد. إيش معنى ذلك؟ يقول: يا رسول الله، إن مدحي زين، إذا مدحت أحدا خلاص يكون في على الدرجات، وإذا ذممت أحدا يكون في أسفل الدرجات، خلاص يهوي. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ذاك الله الذي مدح زين هو الله، والذي مدح زين هو الله، والذي ذم شيء هو الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا في المدح، هذا في المدح. يقول: من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب، أخبرته بأني محارب الله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما تأخرت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا مدح ولا ليس مدح؟ ها؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله تردد في قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه. هذا المدح الزين. ومن المدح الزين قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. الله أكبر، الله يجعلنا وإياكم منه. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في هذا السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظمها من كرامة، ما أعظمها من سعادة، ما أعظمها من مرتبة عالية عند الله تعالى، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد، هذا الذم، نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه. نسأل الله العفو والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلان فأبغضه. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. توضع له البغضاء في الأرض، نسأل الله العافية. هذا الذم الشيء، وهذا مسح الزين. ولهذا الإنسان لا يعمل عملا إلا ويريد مدح الله ويخشى من ذم الله، ما عليه من الناس، الناس لا ينفعون ولا يضرون ولا يعطون ولا يمنعون، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، بيده كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الناس ضعفاء ما عندهم شيء. الله أكبر الله أكبر. فالإنسان يتصور هذا. كذلك الصحابة كانوا يخافون، هذه علامات الإخلاص، يخافون من الرياء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعوا خائف قلوبهم إذا عملوا الأعمال. قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويشرب الخمر قال لا يبرث الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه، يخاف يحسن ظنه بالله لكن يخاف، يقول عملي هذا هل هو كان خالصا لوجه الله الكريم، هل هذا العمل مقبول عند الله، اللهم إني أعوذ بك من رياء السمعة، اللهم إني أسألك أن تتقبل مني، يسأل الله قلبه وجل. هذا من علامات الإخلاص إذا كان دائما معه يخاف. ولهذا قال ابن أبي مليك مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما منهم من أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وما منهم من أحد إلا يخاف النفاق على نفسه. 30 من أصحاب النبي، يعني ما أدرك إلا 30. ابن أبي مليكة من التابعين، يعني ما قابل أحد من الصحابة إلا 30، قال كلهم يخافون النفاق. هذا عمر بن الخطاب شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، قال النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وطلحة في الجنة، وعد العشرة فهو من العشرة مبشرا بالجنة. رأى له النبي عليه الصلاة والسلام قصرا في الجنة كما في البخاري، قال دخلت الجنة فرأيت قصرا أبيض بجانبه امرأة تتوضأ، فقلت لمن هذا؟ قالوا لرجل من قريش، أو قالوا لعمر ابن الخطاب، قال فوليت مدبرا لما علمت من غيرتك يا عمر. فبكى عمر رضي الله عنه، قال بأبي أنت وأمي أو عليك غار يا رسول الله. الله أكبر. هذا يدل على أن الله شهد له النبي عليه الصلاة والسلام ورأى قصرا في الجنة له، ومع ذلك يأتي إلى حذيفة عمر بن الخطاب، من عمر؟ يأتي يقول أنشدك بالله، يعني أسألك بالله، هل سمانيك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، سبحان الله. يقول هل سماني الرسول من المنافقين؟ لا إله إلا الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة ببعض أسماء المنافقين، فلان من المنافقين وفلان من حذيفة يعلم، صاحب السر يعلم أسماء المنافقين أو بعض أسماء المنافقين، وعمر يعلم ذلك. فخايف عمر أن يكون من المنافقين، أسألك أنشدك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ فقال لا، ولكن ما الحيلة حتى يقطع الطريق؟ قال لا، ولا أزكي بعدك أحدا، يعني ما أخبر بعدك أحد، ما أقول أنت منهم ولا غير منهم بعدك يا عمر، ما أخبرها. قال لا ولا أخبر بعدك أحد، أزكي بعدك أحد. هذا يدل على خوف الصحابة من النفاق والعياذ بالله تعالى، نعوذ بالله. لهذا قال الحسن البصري ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. هو الخلاصة أن من علامات الإخلاص الخوف من الرياء، الخوف من السمعة، وربما يكون الإنسان في الخلوة ويسأل الله الإخلاص والصدق، يخاف على عمله أنه يبطل، يسمع هذه الأحاديث يقول يا رب، وباستمرار ما يكفي يوم ولا يومين ولا ثلاثة، بالاستمرار حتى يموت ويسأل الله أن يثبت. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وروي عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني كأنه يسأل الله أن يجعل حجته وعمرته لا رياء فيها ولا سمعة، يسأل الله الإخلاص. وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. كذلك المسلم عليه أن يسأل الله الإخلاص ويسأل الله التوفيق، ويقرأ سير المخلصين وسير الصحابة، وكذلك يعلم بأن الله هو النافع الضار المعطي الخافض الرافع. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المخلصين الصادقين الذين يراقبون الله تعالى في السر والعلن، يرجون وجه الله تعالى والدار الآخرة، فإن هذا هو السعادة التي يطلبها كل مسلم، إنه على كل شيء قدير. وأن أسأله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، ويدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا